بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. دليل حجية الظهور. قال: وأما الظاهر، عندكم شنو مكتوب ظاهر مو ها؟ هذا خطأ مطبعي. وأما الظاهر، لأن كان الكلام في النص، والظاهر والمجمل. عليكم السلام ورحمة الله. قال: وأما الظاهر فظهوره حجة، وهذه الحجية تعبدية، وهذه الحجية هي التي تسمى بأصالة الظهور، ويمكن الاستدلال عليها بوجوه ثلاثة. الوجه الأول الاستدلال بسيرة المتشرعة، تمسك بسيرة المتشرعة لإثبات حجية الظهور. الوجه الثاني تمسك بسيرة العقلاء المضاة شرعا. الوجه الثالث تمسك بما دل من الروايات متواترة على لزوم الأخذ والتمسك بالكتاب والسنة. طبعا شرحنا هذه الوجوه الثلاثة والأدلة الثلاثة بشيء من التفصيل، وبقي تطبيق العبارة، يعني حاولها نطبق العبارة ونشرح ونبين بعض النقاط. قال: وأما الظاهر فظهوره حجة. حجة في تعيين مراد المتكلم، المراد الجدي للمتكلم. وهذه الحجية لا تقوم على أساس العلم والقطع، فإن الظهور لا يوجب العلم والقطع دائما، بل على أساس حكم الشارع وجعل الشارع لهذه الحجية، إما بسيرة المتشرعة فلا تحتاج إلى إمضاء، وإما بسيرة العقلاء المضاة شرعا. طبعا هذا هو عمدة الدليل على حجية الظهور، سيرة العقلاء المضاة شرعا التي لم يرد عنها الشارع، أو على أساس الوجه الثالث. بالنسبة إلى النص، قال: وأما النص فلا شك في لزوم العمل به. يتكلم عن حجية النص، ما إذا كانت الدلالة صريحة وناصة بحيث لا تحتمل الخلاف، بمعنى أن يكون مدلول الدليل الشرعي متعينا في أمر وحداني محدد ولا يحتمل مدلولا آخر بدلا عنه. هذا هو النص الصريح. زين، بالنسبة إلى حجية النص، قال: وأما النص فلا شك في لزوم العمل به، ولا يحتاج إلى التعبد بحجية الجانب الدلالي منه إذا كان نصا في المدلول التصوري والمدلول التصديقي معا. مدلول التصديق يعني المراد الجدي للمتكلم. لماذا لا يحتاج إلى التعبد؟ لأجل حجية القطع. زين، وإذا استطال الشيء قام بنفسه بعد، فلأجل حجية القطع. طبعا طبعا هنا بالنسبة إلى المدلول التصوري والمدلول التصديقي، المدلول التصوري هو جسرا إلى المدلول التصديقي، الظهور التصديقي الأول يعني الإخطاري عبرنا عنه استعمالي، وإن لم يكن المتكلم جادا، والظهور التصديقي الثاني أي المراد الجدي للمتكلم بأصالة التطابق، أصالة تطابق بين المدلول التصوري الاستعمالي والمدلول التصديقي والمراد الجدي للمتكلم. وأما حجية الظهور، دليل حجية الظهور، فهو على أساس أحد وجوه ثلاثة عمدتها السيرة العقلائية الارتكازية، السيرة العقلائية الارتكازية التي أمضاها الشارع ولم يردع عنها، سيرة المنضاة شرعا، واضح هذه النقطة. وأما الظاهر فظهوره حجة، حجية تعبدية ولو بإمضاء الشارع مثلا، وهذه الحجية التعبدية هي التي تسمى بأصالة الظهور. طبعا أصالة الظهور من الأصول العقلائية يعبر عنها بالأصول الوجودية، الأصل الوجودي مقابل الأصل العدمي اللي هو أصالة عدم القرينة. قال: ويمكن الاستدلال عليها بوجوه ثلاثة. الوجه الأول الاستدلال بالسنة المستكشفة من سيرة المتشرعين من الصحابة وأصحاب الأئمة عليهم السلام، الاستدلال بالسنة المستكشفة. يعني شنو هو؟ يعني هناك دليل إني أو استدلال على العلة، وجود العلة شنو هو؟ من خلال المعلول. فسيرة المتشرعة تكون معلولة لوجود شنو؟ لوجود الدليل الشرعي، فلا تحتاج إلى إمضاء. ولذلك قال: الوجه الأول الاستدلال بالسنة المستكشفة من سيرة المتشرعين أو المتشرعة من الصحابة وأصحاب الأئمة عليهم السلام. كيف؟ قال: حيث كان عملهم على الاستناد إلى ظواهر الأدلة الشرعية. واحد يقول: من وين هذه السيرة، سيرة المتشرعة؟ قال: حيث كان عملهم، عمل المتشرعة، على أساس الاستناد إلى ظواهر الأدلة الشرعية في تعيين مفادها. وقد تقدم في الحلقة السابقة توضيح الطريق اللي هو الطريق الرابع بالذات لإثبات هذه السيرة، سيرة المتشرعة. وهنا سؤال: ما معنى متشرعة؟ معنى المتشرعة أنه يعمل استنادا شنه؟ إلى رأي الإمام عليه السلام مثلا، هذا معنى متشرعة. أنت إذا أردت أن تعرف مذهب أبو حنيفة مثلا، وين تعرف؟ من خلال حاشيته، من خلال جماعته، من خلال أصحابه، وهكذا. فمعنى متشرعة يعني أنه يعمل استنادا يأخذ أمور الشرعية ممن؟ من المعصوم عليه السلام. فهذا هو الوجه الأول، وهو التمسك بسيرة المتشرعة. ومعنى كونهم متشرعة أنهم لا يعملون ولا يتصرفون في مجالات الشريعة إلا إذا كان شنهم بالاستناد إلى نفس الشرع وإلى المعصوم. فعملهم عمل المتشرعة وسيرتهم تكشف عن شنهم؟ عن رضا الإمام عليه السلام، من باب أنه هذه السيرة سيرة المتشرعة معلولة. ليش؟ للدليل، لوجود الدليل الشرعي. فوجود المعلول يكشف إن عن وجود شنه؟ علته حتما. هنا بس أحب ألفت نظرك إلى يعني مصادر مهمة ونافعة جدا في هذا البحث الذي هو دليل حجية الظهور، من شروح الحلقة الثالثة، شرح الشيخ باقر الإيرواني، الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني، وهذا الشرح شرح الحلقة الثالثة المتن الكامل مع الشرح المقطعي وبعض التعليقات، مفيد جدا يعني شرح هذا البحث. الشيخ اللي هو الشيخ حسن محمد فياض العاملي في الجزء الثاني. بس هنا اكو اشتباع لعله خطأ مطبعي، يقول الا ان المهم هنا هو اثبات انعقاد سيرة المتشرعة فعلا على العمل والاخذ بالظواهر، وهذا يمكن اثباته بالطرق التي تعرض لها المصنف سيد الشهيد رحمه الله في الحلقة الثانية. هنا يقول والمهم منها هنا هو الطريق الخامس الذي مفاده، هذا لعله اشتباه، هو الطريق الرابع إذا حبيت، الطريق الرابع لا الطريق الخامس، مفاده أنه إذا لم يكن العمل بالظهور حجة لكان هناك شنو؟ بديل آخر، وهذا البديل الآخر السلوك الآخر البديل نقوله alternative، بديل يعتبر ظاهرة غريبة، ظاهرة غير مألوفة. ولذلك لو كان لاشتهر وبان، حيث تكون مما تتوفر الدواء على نقله. هو الطريق الرابع في الحلقة الثانية، أنا الآن أبين لك باختصار. الطريق الرابع قال أن يكون للسلوك الذي يراد إثبات كونه سلوكا عاما للمعاصرين للأئمة عليهم السلام سلوك بديل، على نحو لو لم نفترض ذاك يتعين افتراض هذا البديل، ويكون هذا السلوك البديل معبرا عن ظاهرة اجتماعية غريبة. غريبة، لو كانت واقعة حقا لسجلت وانعكست علينا باعتبارها على خلاف المألوف، وحيث لم تسجل ونفس المضمون، وحيث لم تسجل يعرف أن الواقع المعاش خارجا كان هو المبدل للبدل. ومثال ذلك أن نقول إن السلوك العام المعاصر للمعصومين، وأنا هذا شرحته كرارا ومرارا في حجة خبر الواحد، مثال ذلك أن نقول إن السلوك العام المعاصر للمعصومين كان منعقدا على اعتبار الظواهر، يعني على حجية الظواهر، حجية الظهور والعمل بها، إذ لولا ذلك، قياس استثنائي، إذ لولا ذلك لكان لابد من سلوك بديل يمثل طريقة أخرى في التفهيم. ولما كانت الطريقة البديلة، سلوك البديل، طريقة البديلة تشكل ظاهرة غريبة عن المألوف، كان من الطبيعي أن تنعكس الروايات وأن يشار إليها. والتالي غير واقع، ما يقول والتالي باطل فالمقدم مثله، والتالي غير واقع فكذلك المقدم. وبذلك يثبت استقرار السيرة على العمل بالظواهر. فهذا هو الطريق الرابع من طرق استكشاف معاصرة السيرة للمعصوم. بس حبيت أنه لفت نظرك، يعني هو مو مهم الطريق الرابع والخامس بس لتصحيح الكلمة يعني. وإلا المعنى واحد، لو كان هناك بديل آخر لاشتهر وبان لتوفر الدواعي على نقله، وحيث لم يسجل ولم ينقل لنا تاريخيا باعتبار ظاهرة غريبة وغير مألوفة، لو كان لاشتهر وبان، هي بكلمة مختصرة دائما في الكفاية، لو كان اشتهر وبان. الآن تعليقة سريعة وستتضح أكثر في ثنايا هذا البحث حينما نتعرض إلى الإشكال الوارد على الاستدلال بسيرة المتشرع. فنقول من الآن ينبغي أن يكون واضحا أن الاستدلال بسيرة المتشرع وإن كان حجة إلا أنه لا عموم في هذه الحجية، لا عموم في هذه الحجية بحيث تشمل الأخذ بكل ظاهر ولو شنه ظهور لفظي أو حالي أو مقامي أو نحو ذلك، وإنما سيرة المتشرعة باعتبارها دليلا لبيا يقتصر فيه على القدر المتيقن. والقدر المتيقن ما إذا كان الظهور، لاحظ الكلمة وقطع عليها خط، ما إذا كان الظهور، نتكلم عن النص، دلالة نصية، نص صريح، نتكلم عن الظهور، ما إذا كان الظهور، هذا القدر المتيقن من سيرة المتشرعة، ما إذا كان الظهور جليا وواضحا لا ما إذا كان خفيا. فسيرة المتشرعة يرد عليها هذا الإشكال أنه ليس فيها عموم حجية، وإنما شنه ما إذا كان الظهور واضحا، أما إذا كان خفيا يعني لا تشمل كل حالات الظهور اللفظي الحالي المقالي إلى آخره. فمن هنا لا يتم استدلال بسيرة المتشرعة لإثبات عموم الحجية، حجية الظهور اللفظي والحالي والمقامي وغير ذلك، كل أنواع الحجية بالجملة، بالجملة مش أنه في الجملة، إلا بضم سيرة العقلاء. ومن هنا أنا قلت عدة مرات وفي مناسبات مختلفة أن عمدة الدليل على حجية خبر الواحد، وكذا هنا بالنسبة إلى حجية الظواهر العمل بالظهورات، عمدة الدليل ما هو؟ سيرة العقلاء، كما عند محقق الخراساني والأعلام عمدة الدليل عند جمع من المحققين في علم الأصول أن عمدة الدليل على حجية خبر الواحد وحجية الظهور سيرة العقلاء، السيرة الارتكازية، المرتكزات العقلائية المستقرة والمستمرة التي لم يردع عنها نبي ولا وصي نبي، يعني ليست سيرة حادثة وإنما هي مرتكزات عقلائية وسيرة ارتكازية مستقرة ومستمرة، يعني ممضاة شرعا. السيرة العقلائية راح يتبين أن السيرة العقلائية كافية لإثبات حجية الظهور بكل أنواعه، ظهور اللفظي، ظهور الحالي، ظهور المقامي، فتثبت لنا حجية الظهور بالجملة بلا تفصيل أو قدر متيقن ما إذا كان الظهور واضحا جليا كما في سيرة المتشرعة، لأن سيرة المتشرعة مهما صعدت هي لا تعد أن تكون دليلا لبيا، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. وراح يجي الإشكال ما إذا احتملنا شنه وجود قرينة مثلا، فهل يمكن في مثل هذه الحالة احتمال وجود القرينة أن نتمسك بسيرة المتشرعة؟ وبعبارة أوضح بالمثال، مثلا بالنسبة إلى تقطيع الروايات، الآن جاء الكليني رحمه الله وبوب الكافي ورتب الروايات، ما يقولوا تقطيع الروايات احتمال ضياع قرائن، احتمال أكو قرينة. يجي هنا الإشكال، هل سيرة المتشرعة في مثل هكذا، لأنه مسألة حجة الظهور مو فقط شنه في حالة ما إذا كان الظهور جليا واضحا، فهل يمكن التمسك بسيرة المتشرعة في هذه الحالة أم لا؟ راح يجينا بأنه لا يمكن. فإذا كيف يتم؟ يتم على أساس سيرة العقلاء. الوجه الثاني، الاستدلال بالسيرة العقلائية على العمل بظواهر الكلام. استدلال بسيرة العقلاء اللي نعبر احنا دائما السيرة الارتكازية، مش انه عرف خاص او عرف عام، وانما سيرة ارتكازية على العمل بالظهور. ليش؟ لأجل اكتشاف المراد الجدي للمتكلم، بحيث يكون ظاهر كلامه هو نفس المراد الجدي. طبعا عندنا دلالة تصورية، مدلول تصوري وضعي، عندنا مدلول تصديقي ظهور تصديقي أول، وعندنا مدلول تصديقي اللي هو مراد الجدي، صح لو لا؟ ثلاث دلالات. فما هي وظيفة المدلول التصوري؟ قلت في بداية الدرس هو جسر رابط لأجل شنه؟ معرفة المراد الجدي للمتكلم. ومن هنا يأتي البحث القادم في تشخيص موضوع الحجية. موضوع الحجية هل هو المراد المدلول التصوري مثلا؟ نقول لا، المدلول التصوري هو مجرد شنه؟ مجرد شيء عبره مثلا سلك ناقل، او مجرد شنو ترانزيت، او جسر رابط. ما يقول ملخص صدره في الفلسفة ان الحركة الجوهرية هي الجسر الرابط بين عالم المادة وعالم شنو لا مادة، بين المادي والمجرد. يقول لك الناس حجسمانية الحدوث. ايه شلون؟ قالها الحركة الجوهرية في حل مشكلة ربط الحادث بالقديم، هذا في فلسفة نروح نقرأ الشيء بالصين، مشكلة ربط الحادث بالقديم من المشاكل العويصة في الفلسفة، يعني يقولك علة الثابت ثابتة وعلة المتغير متغيرة. فقال بأنه الحركة الجوهرية هي الجسر الرابط بين المادي والمجرد. هنا المدلول التصوري الوضعي مجرد انه جسر رابط، والا موضوع الحجيه ما هو؟ مدلول التصديقي. الوجه الثاني، الاستدلال بالسيره العقلائيه على العمل بظواهر الكلام. نقطه، الان ثبوت هذه السيره العقلائيه كحقيقه معاشه، يعني إثبات هذه الصورة. يقول وثبوت هذه السيرة عقلائيا، يعني في المجتمعات العقلائية، تحقق هذه السيرة الارتكازية في المجتمعات العقلائية مما لا شك فيه، يعني أمر قطعي، يعني سيرة قطعية، مرتكزات قطعية، حقيقة معاشة. لماذا؟ لأنه هذا ثبوت السيرة أمر محسوس بالوجدان. زين، قد ربما يأتي إشكال أنه هذه السيرة حادثة بعد زمن المعصوم، لابد من إثبات معاصرتها. احنا قلنا هذا ليس عرف خاص او عام مختص بزمان دون زمان او مكان، هذه مرتكزات عقلائية جري العقلاء. بل الان نترقى ونقول ليس من المعلوم ان عمل المتشرعة في الاخذ بظاهر الكلام من باب شنهو انهم كونهم متشرعة، وانما احتمال انهم من باب عقلائيتهم جريا على سجيتهم وسيرتهم الارتكازية العقلائية. ويعلم بعدم كونها سيرة حادثة. كيف نعرف أنها ليست سيرة حادثة؟ لابد نثبت أن هذه السيرة متصلة بزمن المعصوم. ويعلم بعدم كونها سيرة حادثة، يعني يقطع قطع، لابد يكون علم. يعلم بعدم كونها سيرة حادثة، حادثة بعد عصر المعصومين، وإنما هي متصلة بزمن المعصوم، إذ لم يعهد لها بديل. وهذا الطريق الرابع لاستكشاف معاصرة السيرة للمعصوم، إذ لم يعهد لها بديل في مجتمع من المجتمعات. اللي عبر في الكفاية المحقق الخراساني رحمه الله في بداية هذا الفصل عن حجية الظواهر بأنه لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى في مقام الإفادة لمرام الشارع من كلامه، إذ لو كان لاشتهر وبان، لأنه مما تتوفر الدوائر على نقله. إذ لم يعهد لها بديل في مجتمع من المجتمعات، ومع عدم الردع، طب لأن مسألة ابتلائية ومسألة شنهو مما تعم به البلوغ، ومع عدم الردع الكاشف عن التقرير والإمضاء شرعا، إمضاء شرعا، تقرير والإمضاء عطف تفسير، ومع عدم الردع. إذا النقطة الأولى استقرار سيرة العقلاء على العمل بالظهورات. اثنين، أن هذه السيرة مضبوط شرعا لم يردع عنها، ومع عدم الردع الكاشف عن التقرير والإمضاء شرعا، حينئذ تكون هذه السيرة الارتكازية، لو تحب تكتب السيرة الارتكازية، دليلا قطعيا على حجية الظهور. لاحظوا أنا النقاط المهمة أركز عليها في الدرس وأشرح وأبين وأكرر، فينبغي الالتفات إلى هذا الاستدلال، أنه عمدة الدليل على أهم أمارتين في كل الفقه، خبر الثقة وعشنه أو خبر الواحد وحجة الظهور. الوجه الثالث، طبعا هذا لم يتعرض له في الحلقة الثانية، هو التمسك بما دل على لزوم التمسك، يعني الأخذ والعمل، تمسك يعني الأخذ والعمل بالكتاب والسنة كحديث الثقلين. هم بمناسبة أن لهم ذكر وفاة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله بالتواتر بعد اللفظي صلى الله عليه وآله، إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي، وإنهما ليفترقا حتى يرد علي الحوض. هذا متواتر تواترا لفظيا. والعمل بهما أي بالكتاب والسنة، إذن التمسك يعني العمل، مو بس أن واحد يأخذ المصحف يمسكه بيده، لا، وإنما المراد من التمسك يعني العمل بما فيه. بتقريب، تقريب الاستدلال، أن العمل بظاهر الآية يعني بالظهور أو الحديث يعني السنة مصداق عرفا لما هو المأمور به في تلك الأدلة. أية أدلة؟ مثل حديث الثقلين، تكتب كحديث الثقلين، أو ما خالف كتاب ربنا شنو؟ زخرف، لم نقله، ونحو ذلك. ولذا يقول المحقق الخراساني: ما دل على جواز التمسك بالقرآن في مناقشته العلماء من الأخباريين الذين يقولون شنو بعدم حجية ظهور القرآن، ظواهر القرآن، وإنما يأخذ شنو بالأخبار. أي تمسك بالقرآن مثل حديث الثقلين، وما دل على التمسك به والعمل بما فيه أي القرآن، وعرض الأخبار المتعارضة على القرآن، خذ بما وافق الكتاب، صح لو لا؟ ما خالف كتاب الله فاضربوا به، صح لو لا؟ عرض الجدار، ورد الشروط المخالفة له أي للقرآن، وغير ذلك مما ورد. مثلا شنو لك أمثلة ولا يطول من المقام؟ طبعا أنا ودي أكمل لك المطلب. يقول الإمام: من وين قلت بأن المس على الجبيرة؟ قال: لا يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله، صلى الله عليه وسلم. بعد بصلاة المسافر يجوا إلى الإمام أمثال زرارة، الرواية الصحيحة بأنه الآية ما قالت شنه يجب عليه أن يقصر، أنه فليس عليه جناح أن تقصر، لا مؤاخذة، لا حرج، لا إثم. فأنت شلون تقول يجب حتى يروح يناقشهم؟ فالإمام استدل له بآية من القرآن، مش هذا ظهور: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبتموه وراء ظهوركم إذ يقول وورث سليمان داود، أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث إلى آخره. أفعلى عمد تركتم، يقول أنا سمعت النبي يقول نحن معاشر الأنبياء، هذه رواية خبر أحد، هذا مخالف للقرآن مباينة تامة، فإذا نضربوا به عرض الجدار. استدلت وتمسكت بالآيات القرآنية، صح ولا لا؟ ومن جانب آخر ذاك الآخر يقول حسبنا كتاب الله، إذا حسبكم كتاب الله، إذن هذه استدلالات من القرآن وورث سليمان داود. ولهذا روح راجع في حياة وسيرة الإمام محمد الجواد عليه السلام باب المراد في مجلس المناظرة مع يحيى بن أكثم: يا ليت يحيى لم يلده أكثمه، ولم تطأ أرض العراق قدمه. فهذا الوجه الثالث مولانا بتقريب أن العمل بظاهر الآية أو الحديث مصداق عرفا لما هو المأمور به، يعني التمسك به في تلك الأدلة كحديث الثقلين، فيكون واجبا. ليش واجب؟ لأنه صيغة الأمر تدل، الأمر يدل على الوجوب، الأمر بظاهره دال على الوجوب، ومرجع هذا الوجوب يعني وجوب التمسك بالكتاب والعمل بما فيه، مرجع هذا الوجوب إلى إيش؟ إلى الحجية، أي الحجية التعبدية شرعا. طبعا هذا الاستدلال راح يبين الفوارق. هم هذا الاستدلال نقول في الجملة باعتبار إيش؟ أن لا يكون الاستدلال دوريا في الجملة، يعني نفترض أننا نعمل بالروايات بظواهر الروايات، ظهور الأخبار حجة، فهذا هو في الواقع شنو؟ استدلال لمناقشة علمائنا الأخباريين أو بعض علمائنا الذين شنو؟ لا يقولون بحجية ظواهر الكتاب، وإنما تعمل فقط بالنص الصريح أو المفسر برواية عن النبي أو الإمام المعصوم عليهم السلام. فمن هنا هذا اللقب مثلا الأخباريين باعتبار شنو؟ ما يقول بحجية ظواهر الكتاب، ما يقول بحجية إجماع، فقط شنو؟ حجية الأخبار، عرفت شنو؟ فلا بالجملة كما في الوجه الثاني، وإنما في الجملة على نحو القضية الموجبة الجزئية. طبعا كل علماءنا على أنه راسم بس احنا في مقام البحث العلمي ويعني المطلب سيرة العقلاء بالجملة لإثبات كل أنواع الظهور، ظهور اللفظي، ظهور الحالي، ظهور الحال مقامي إلى آخره. هنا في الجملة بمعنى أننا نفترض حجية العمل بظواهر الروايات لأجل إثبات شنه حجية الكتاب العزيز، وإلا إيش؟ وإلا أنت الآن تريد أن تستدل بحجية الأخبار مثلا على حجية الأخبار، يكون هذا الاستدلال شنو؟ استدلال دوري. وإنما هو الغرض والنكتة وراء هذا الاستدلال هو فقط شنو؟ المناقشة بين الأصولي والأخباري لكي يثبت له حجية ظواهر الكتاب. على أي طريق؟ عن طريق التمسك بحجية الأخبار، وإلا فالأخباري من علماء الإمامية يسلم ويقبل بحجية الأخبار. فيقول له بتقريب أن العمل بظاهر الآية أو الحديث مصداق لما هو المأمور به. العمل تستدل على حجية الحديث والأخبار بالأخبار، وهو هذا الاستدلال في الواقع لأجل إثبات حجية ظواهر القرآن. فراجع الحلقة الثانية. وبين هذه الوجوه فوارق. فرق الأول. فالوجه الثالث كحديث الثقلين مثلا بحاجة إلى تمامية. هنا نقطة نبينها الآن بالنسبة للوجه الثالث، لما قال بتقريب أن العمل بظاهر الآية أو الحديث مصداق عرفا لما هو المأمور به في تلك الأدلة. هنا نقول بمقتضى الإطلاق المقامي. روح راجع الحلقة الثانية. ليش؟ لأنه الأخذ بالنص والأخذ بالظاهر، لأن أكو إطلاق في هذه الروايات، فيشمل العمل بالظاهر، الأخذ بالظاهر، والعمل شنه بالنص. ويكون الظاهر يعني العمل بالظاهر من مصادق شنه تمسك ولو في الجملة بالكتاب والسنة لأجل إثبات حجية الظهور. قال وبين هذه الوجوه فوارق. فالوجه الثالث مثلا بحاجة إلى تمامية دليل على حجية الظهور ولو في الجملة، هذه في الجملة حط عليها خطأ، يعني على نحو الموجبة الجزئية القضية المهملة، دونهما يعني دون الوجه الأول سيرة متشرعة والوجه الثاني سيرة العقلاء. لأن مرجع الوجه الثالث يعني التمسك بحديث الثقلين إلى مرجعه إلى إيش؟ إلى الاستدلال بظهور الأحاديث الآمرة التي تأمر بالتمسك شنه وإطلاقها المقامي. هذا هم بعد راجع فيه الحلقة الثانية. يعني شنه إطلاقها المقامي؟ يعني العمل بالنص مصداق للتمسك بالكتاب والسنة، كما أن العمل أيضا شنه والأخذ بالظاهر يكون مصداق عرفا للتمسك بالكتاب والسنة. فهذا معنى قوله وبإطلاقها. حينئذ قال فلا بد من فرض حجية هذا الظهور. ظهور ماذا؟ هذا الظهور يعني شنه؟ يعني ظهور هذه الأحاديث الآمرة بالتمسك بالكتاب والسنة الذي هو حديث الثقلين في الرتبة السابقة، وإلا كان الاستدلال دوريا. هذا الفارق الأول. ليش في الجملة من جديد، وذلك لأجل إثبات حجية كل ظهور بالجملة بلا تفصيل. الآن افترضنا أننا نسلم حجية حديث الثقلين، هذه الحجية في الجملة على نحو الموجب الجزئية، لماذا؟ لأجل إثبات حجية الظهور في بالجملة يعني بلا تفصيلين. واضح هذه النقطة؟ الفرق الثاني، قال كما أن الوجهين الأولين، هو في الواقع الوجه الثاني فقط، مش الوجهين الأولين، يعني سيرة متشارع وسيرة عقلاء عبارة فيها مسامحة. كما أن الوجه الثاني يجب أن لا يدخل في تتميمه التمسك بظهور حال المولى، يعني ظهور حال الإمام لإثبات الإمضاء. ليش؟ قال لأن الكلام الآن في حجية ظهور حال المولى لا يزال، وبعبارة أخرى بالنسبة إلى سيرة المتشرعة عفوا سيرة العقلاء لا ينبغي أن نتمسك بنقطة شنه ظهور حال الإمام. لماذا؟ لأن ظهور حال الإمام أحد أنواع الظهور، ظهور اللفظ، ظهور الحال، ظهور المقام، صح ولا ماكو أنواع حجية الظهور اللي قلنا سيرة العقلاء تشمل كل أنواع الظهور. فهنا إذا تمسكنا بظهور حال الإمام عليه السلام مثلا، كان من التمسك بالظهور يعني ظهور الحال اللي هو من مصادق ومن أنواع الظهور لأجل إثبات حجية الظهور، فكان الاستدلال دوريا ومصادرة على المطلوب. إذن بماذا نتمسك؟ ها نتمسك بالنقطة العقلية، روح راجع دلالات التقرير أنا شرحت هذا ترى مفصلا، بنقطة على أساس نقطة عقلية هنا قال أو نقطة استظهارية. واضح النقطة الاستظهارية يعني التمسك بظهور حال الإمام، لكن لماذا هذا الظهور؟ لأجل إثبات حجة الظهور، صارت هذا مصادر على المطلوب. وإنما نتمسك بنقطة عقلية وهي قاعدة اللط وعدم نقض الغرض، عدم نقض الغرض أنه عدم نقض الغرض شنو، وإلا لازم نقض الغرض باعتبار أنه لو لم يرضى الشارع لتوجب عليه لكي لا ينقض أغراضه التشريعية، هذا كررناه مرارا صح لو لا، ويجب أن تكون قوة الردع ومتناسبة عكسيا ومع درجة استحكام السيرة وإلى آخر ذا الكلام اللي كررناه كلمة قوية وصريحة كما وكيفا يتوجب عليه شنو أن يردع هذه، وإلا كان ناقضا لغرضه، ونقض الغرض على الحكيم أو من باب شنه بعد، هذا دليل عقلي، أو من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن ينهى إذا لم يكن هناك مانع أن ينهى عن المنكر. ولذلك قال الفرق الثاني كما أن الوجهين الأولين هو الوجه شنه فقط الوجه الثاني سيرة العقلاء، وإلا سيرة متشرع ما تحتاج بعد هذا شنه الإمضاء لأنها معلولة للدليل الشرعي بيناه. كما أن الوجه الثاني يجب أن لا يدخل في تتميمه التمسك بظهور حال المولى لإثبات الإمضاء شرعا تكتب، وإلا لزم الدور، وكان من التمسك بظهور حاله عليه السلام مثلا لإثبات حجية الظهور، ونحن لا نزال إلى الآن لم نفرغ من حجية الظهور، فكيف نتمسك ونستدل بظهور الحال لإثبات حجية الظهور؟ أليس هذا مصادرة على المطلوب؟ كنا أشرنا إلى ذلك في الحلقة السابقة. ولذا من الضروري والنافع جدا جدا مراجعة الحلقة الثانية في تمام هذا البحث اللي هو عن حجية الظهور. الآن ينتقل إلى الإشكال على الوجه الأول اللي هو سيرة المتشرعة، وبينت أنا حينما نحتمل وجود القرينة مع تقطيع الروايات، خلاصة ذلك أنه سيرة المتشرعة دليل لبي اقتصر فيه على القدر المتيقن، وحينئذ هذه السيرة فقط ما إذا كانت الظواهر جلية واضحة، أما إذا كان احتمال قرينة ما قرينة فلا يمكن. فالجواب أن هذا يحتاج إلى ضم سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء على الأخذ بكل أنواع الظهور. لذلك قال: وقد يلاحظ على الوجه الأول أن سيرة المتشرعة وإن كان من المعلوم انعقادها في أيام النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام على العمل بظواهر الدليل الشرعي، لكن أنت تكتبه لكن السيرة سيرة المتشرعة دليل لبي يقتصر فيه على القدر متيقن فقط، ولكن الشواهد التاريخية إنما تثبت ذلك على سبيل الإجمال، قضية مهملة قوة الجزئية، ولا يمكن التأكد من استقرار سيرتهم على العمل بالظواهر في جميع الموارد. هذه في جميع الموارد سطع خط، يعني كل أنواع الظهور اللفظي والحالي والمقامي والآخره، وإنما فقط سيرة المتشرع على العمل بالظواهر إذا كانت واضحة، مش إذا كان مع احتمال قرينة. نظرنا هذا الإشكال تقطيع الروايات، فهناك حالات تكون حجية الظهور أخفى، لاحظ إذا كانت الحجية خفية مش جلية واضحة من غيرها. شلون؟ قال: كحالة احتمال اتصال الظهور بقرينة متصلة. لكن جاء الكليني وجمع هذه الروايات. طبعا السيد الخوي يقول عملنا هذا عملا شنه بالرواية وليس تقليدا، شنه للكليني أو المشايخ الكتب الأربعة. يقول: فقد بنى المشهور على حجية الظهور في هذه الحالة، أي حالة احتمال اتصال الكلام بقرينة، خلافا لما اخترناه في حلقة سابقة. وهنا نقول، أي في الحلقة الثالثة، نعمق المطلب، أن مدرك الحجية دليل الحجية إذا كان أولا وثانيا، إذا كان هو سيرة المتشرع المعاصرين للمعصومين، فكيف نستطيع أن نتأكد أنها قد جرت فعلا على العمل بالظهور في هذه الحالة بالذات، يعني احتمال القرينة المتصلة؟ ما يمكن. ليش؟ لأن سيرة المتشرع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو ما إذا كان الظهور جليا واضحا، لا ما إذا كان احتمال القرينة المتصلة. وثانيا ولهذا قلت أنا شنو عمدة الدليل سيرة العقلاء، ولا بد من تتميم سيرة المتشرع بسيرة العقلاء. وأما إذا كان مدرك الحجية هو السيرة العقلائية، فيمكن للقائلين بالحجية أن يدعوا شمول الوجدان العقلائي مرتكزات العقلائية لهذه الحالة أيضا، وهي حالة احتمال اتصال الكلام بقرينة. إذن سيرة العقلاء عمدة الدليل، وهي تثبت الظهور بكل أنواعه، حجة الظهور بالجملة مطلقا في جميع الموارد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.